الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم، كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك، على أن يجمعنا في جنات عليين على سرور متقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا إخواني، والعود أحمد، إلى سلسلتنا الطيبة المباركة، سلسلة شرح الأربعين النووية، أو بما عنوناهما إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين. وكلنا مبتدئ في نهل واستفادة من كلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا جمع شمولية الحديث، أو لا نقول أفضل الحديث، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل، قرآننا ودستورنا. جمع الإمام النووي رحمة الله عليه أحكاما وأحاديثا، قال أنه يدور مجمل الدين عليها، يعني اختار أحاديثا يدور الدين عليها، يعني يدور الإسلام عليها، فجمع 42 أو 43 حديثا، سماها الأربعين النووية نسبة إلى الإمام النووي رحمة الله عليه. وصلنا بمن الله وحوله وقدرته إلى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية عن أبي سعيد الخدري، يعني ما داروش الكنية تاعو وما داروش الاسم تاع أبوه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث رواه مسلم، وفي نسخ عند الإمام مسلم: فليكرهه بقلبه، يعني قال فإن لم يستطع، كلمة يستطع في رواية أو في نسخ عند الإمام المسلم فليكرهه بقلبه، يعني بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، صلى الله أن يسقينا وشارب وشاري هذا الماء ومشتري هذا الماء من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا وفي نسخة فليكرهه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلنا الحديث أخرجه الإمام مسلم برقم 49 أو 49. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، هذا الدرس الماضي الذي قبله عرفناه، نعطي مختصرا شديدا، مختصرا معتصرا، هو سعد بن مالك بن سنان، قيل ولد في السنة العاشرة قبل الهجرة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بالمدينة المنورة، لهذا يقال عنه الأنصاري، وهو من الأنصار، يعني من أهل المدينة، ولد بالمدينة وتوفي رضي الله عنه وأرضاه بالمدينة. كنيته أبو سعيد، أبو سعيد الخدري، هو اسمه سعد بن مالك بن سنان، أبوه مالك وجده سنان، اسمه سعد، وكنيته أبو سعيد. له ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، أبوه هو مالك بن سنان، هو من قبيلة الخزرج الأنصارية، قيل روى 1170 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا فإن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحمه الله من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل مهنته محدث وجندي، يعني غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزا غزوة الخندق وغزوة بني المصطلق وحضر بيعة الرضوان. توفي رضي الله عنه وأرضاه وعمره 80 سنة في السنة 74 للهجرة. هذا بمجمل تعريف الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني واحد يقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يستحمل أنه كان في المجلس ويستحمل أنه كان قاعد به شنو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو خاوتنا راهم جالسين هنا ينظروا في خوهم يحذر فيهم. هذا يقول سمعت، يعني يذنب فيا واسمعني. أما خونا اللي راه برا من الصورة يقدر يقول لك قال الإمام، قال الإمام ما تستلزمش اللي راه كنقابل وجه لوجه وسمعته. أما كلمة سمعت معناها راه قاعد معاه ونقابله وشفته كيهضر، هذه سمعت. وقال قال يقدر يكون بيناتكم واحد وصل هالك، يقدر يكون سمعت برك ولم تكن معه في ذلك المجلس، أنا قاعد هنا وحده متكلم حاجة ومستاذ معنا برا، وهذا خير كذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من علم وحكمة الصحابة أنه مرة يقول النبي مرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي. كنقول نبي ما نقدرش نقول رسول، كنقول رسول الرسول هو يشمل النبي. أظن ما تكلمنا في تعريف الرسول وتعريف النبي. يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا مجمل الحديث. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل بما قاله العلماء كيف نغير المنكر، أو طرق تغيير المنكر، أو حالات تغيير المنكر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشديد ونزل إلى الخفيف، بدأ بحاجة لصعيبة شوية ووعرة شوية، وبعد بدأ يخفف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقلنا في نسخة عند الإمام المسلم قال فليكرهه بقلبه، هذه كذلك موجودة في نسخ في صحيح مسلم. قال وذلك أضعف الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير المنكر وأعطانا مراتب تغيير المنكر أو طرق تغيير المنكر. الحديث قلنا في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. لما نذهب إلى صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، صحيح مسلم هذا كتاب عظيم مجلد، قلنا الداخل في الكتاب كنحلو من الجو كتب الداخل، يعني كتب يتكلموا على موضوع في الكتاب الداخل بدأت نجد من الجو فيه فصول، وفي بعض الفصول نجد فيه أبواب. هذا كتاب فيه، هو كتاب في الداخل كتاب كذا، كتاب الجهاد، كتاب الزكاة، كتاب بر الوالدين، كتاب الوحي، كتاب كذا كتاب. في الكتاب الذات نجو في أجزاء، أجزاء ليس تسمى باب، باب كذا باب كذا باب كذا. في الباب لكن نجو فيه أجزاء ثانية تسمى فصل فصل فصل فصل. هذا قال كتاب الإيمان، يعني كم حلو صحيح البخاري نجو كتاب الإيمان، عنوان تعلوه هو كتاب الإيمان. كم شو داخل في كتاب الإيمان نجو باب، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، يعني المؤمن صح تلقى في الخصة هذه أنه ينهى عن المنكر، أنه ينهى على حاجة لما يرضاهاش الشرع، أو نهانا الشرع عنها. وأن الإيمان يزيد وينقص، هذه معتقدنا، معتقد المسلم. احنا رانا مؤمنون، كاين الإسلام وكاين الإيمان وكاين الإحسان، هذه مراتب الدين، هذه ثلاثة مراتب الدين. الإسلام أي إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا نحكم عليه بالإسلام، لا نحكم عليه أنه من أهل النار ولا نكفره ولا كذا كذا، الأمور كبيرة، ونشهد له بالجنة، جنة بعد عذاب أو عقاب أو دخول الأول أو دخول الآخر، هذه خاطفنا وما تخصناش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة دخولا أوليا أو دخولا أخروية ابن بني يعني متأخر، يعلمه الله عز وجل. والإيمان، الإيمان هو الذي أتى بالأركان، الإيمان أتى بالأركان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال شهادة مسلم، بعد ذلك جاء بالأركان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ارتاد منكم المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا شنو؟ دابا الأركان صلاة وزكاة وصوم، اللي يدير الأمور هذو وقدام الناس نشهدوا له بالإيمان. أما الإحسان فلا في أعمال القلوب، أعمال القلوب اللي يعلمها الله عز وجل، أسأل الله أن نكون من المؤمنين المحسنين. هذا إيمان يزيد وينقص، احنا كما احنا نقولوا بالدارجة تاعنا المورال، المورال هذا يزيد والإيمان يزيد. إنسان من هالكون قوي جدا كان يشتهي في الطاعات، حب على الصلوات، يمشي في الخير، ماشي في السلام عليكم السلام والصحة يعاون في الخير، ساعة تكون فاشل مسكين هذا حتى الصلاة تهدي. إنسان كذلك، هذه من ناحية العبادات، حتى كذلك من ناحية المعاصي، يعني نسأل الله أن يحكم جميع المسلمين من المعاصي والذنوب. إنسان مؤمن هو يصلي وراح دير حاجة ماشي مليحة، هنا منقص الإيمان تاعو، هنا الإيمان تاعو راه منقص. وفي روايات في بعض الفواحش صلى الله عليه وسلم المسلمين منها جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزع منه الايمان، يقول مش مؤمن في تلك اللحظه، بعضهم قال يصير مش مؤمن يشيل الشرك الكافر، بعضهم قال لا يزال منه الايمان مثل الغمامه او الغيايه، يعني كما يقولوا كما الغمامه تضرب حتى تخطي الدعاويه ديك فيولي يهبط في الايمان. وهذه مساله غيبيه، شنو يقول لك الشيخ كيف الايمان هذا في هو يخرج، هذه مساله غيبيه مثل الروح مثل الهواء مثل الإشارة مثل البروتونات مثل الإلكترونات، الله أعلم. هذه سمعنا وعطانا، معتقدنا في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. لهذا احنا وش نعتقد باللي تغيير المنكر واجب وفريضة، تغيير المنكر واجب وفريضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، فعل أمر يفيد الوجوب، يعني ما فيهاش هذا. نتكلم فيما كان في الحديث، قال الإمام النووي رحمة الله عليه بعد شرح هذا الحديث، الإمام النووي هذا دار كتب، دار رياض الصالحين، جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 1754 حديث، والبحر نقول ما نستخر يعني 1703 حديث، وعنده شرح للحديث، واختار الحديث التي يدور على الإسلام جمعها في 42 حديث 40 النووية. الإمام النووي رحمة الله لما شرح هذا الحديث، كشرح هذا الحديث وخلص، أنا ما عندي شرح الإمام النووي، شرح الإمام النووي كبير زاد، احنا رانا معتمدين على 3 شروحات و 4 شروحات، على الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله والشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، وبعض يعني بعض علماء الحنابلة هذا اللي جمع هذا الشرح. قال الإمام النووي بعد شرحه للحديث وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد الإسلام. شوش قال؟ وبسطت الكلام في هذا الباب، يعني هدر بزاف في الحديث هذا، فصل فيه بزاف بزاف، كون نجيو احنا نقولوا واش هدر ونقدر واش، كون نجيبوها يومين ما خلصوش، احنا رانا نهزوا غير كلمات كلمات برك نستاذ ما نخاو خاو. قال الامام ابن حجر الهيثمي وهذا الحديث يصلح ان يكون ثلث الاسلام، لان الاحكام الستة وهي الواجب والمندوب والمباح وخلاف الأولى والمكروه والحرام، هذا تدخل في هذا الحديث. تكلم كثيرا ومجمل الكلام قال: وأنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن الأخير، يعني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تدخل في هذا الحديث: ولو قلنا من رأى منكم منكرا فليغيره، يغيره كي يغيره، راح يؤمر بالإيمان المليح ويتكلم بالحاجة المليحة، معناه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لهذا فإن المعنى الإجمالي للحديث أنه فيه وجوب إنكار المنكر وتغييره على حسب القدرة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. ثم بدا يبسط لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نغيره، ويتدرج النبي صلى الله عليه وسلم من الأشد إلى الأقل، يعني حاجة كبيرة بعد اللي تحت وبعد تحت وبعد تحت، حتى الحاجة اللي هي أضعف الإيمان وهي الحاجة البسيطة مرة اللي ما يقدرش يديرها بنادم، هذا اللي ما يقدر يدير والو لازم يدير، هذه حاجة الآخرة وهذه واجبة في حق الجميع، سنفصل فيها بإذن الله. قال: وتغييره على حسب القدرة والاستطاعة، وأن إنكار المنكر يكون باليد واللسان والقلب. نيجت نحن قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وقلنا في نسخة فليكرهه بقلبه، يعني يغيره بقلبه تقرحه في قلبه، ولا فليكرهه في قلبه يعني يكرهه بقلبه، وهو كلاهما نفس المعنى. نخوض في بعض الكلمات المستشكلة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. رأى هنا قال العلماء رؤية حقيقية ورؤية معنوية، يعني الرؤية هنا قالوا ليس أن ترى مباشرة، قالوا ترى أو تسمع، وبعضهم زاد قال أو تعتقد. سنفصل في هذه الكلمة تعتقد، يعني تشك بلي حاجة أي أكيد، سمعت بلي واحد ما تهاوش هو واحد وهز الموس وذا دخل الدار وسكر عليه مباشرة، ما احنا ما نشكوش في الناس، تسمع تشك بلي راح يكشوها ما تهاوشين بنياتهم الدم، هز الموس ودخل الشمع خلاص مباشرة تروح تجري، هنا تجري وتحاول تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية ابن مسعود فتثبتوا، تثبت إذا الدهن والعياط والمشاكل هنا تدخل، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، هذه في قلنا معنوية ما هيش كاتبة. فقال: من رأى وهي رؤية بصرية أو علم، يعني شفت أو سمعت، لأن المنكر هذا يقدر يكون تشوفه بالرؤية، يقدر يكون تسمعه بالسمع وبيه برد مباشرة، عندي واحد مدعيت عليه يعني الله المستعان احكيها لك، في جميلة خرج من بلدية جميلة فالشاب يعني الله المستعان يهضر معه في التليفون يطيح يا ربي حشيش استغفر الله وتقولي في ربي حشيش اي انا استغفر واستغفر الله اي رجمنا رجمنا جنش ويحمو الشرطي الله الله يا نطر رحمة الشرطي نقوله كان قانون الدولة الجزائرية كان قانون يقول لك سب الذات الالهية الواحد مباشر يحكم الشرطي الله داو دخلوا وقال الله سنطرف يا جميل هارو هذا ومي خرج خرج من السكالي تعالى الجميلة وطالع طال ما شافوش اسم غير في الكفريات من طلع عليه قال هذا فوره بس تبسون أروح قال هارو دخلطوا له هارو قلوا قلوا معذر خليه يرفع سبحان الله الله السلام تولى. قال: رؤية بصرية أو سماع أو علم، يتأكد بي علمت بالهلاك رو يدير في المنكر الله السلامة والعافية. مثال يبدأ ما تشوفها يعقب علي شاب صغير أنا يشوفه قدامي ما عنده والو عنده 20 متر راح تقول هذا الكبير وبعد جيت وجاب مخدرات مين جاب أعطاها له الجنة أعطاها له هذا ما فيهاش هذا علم يتأكد وهذا خلينا عفو بالإنسان خرج طيب نسأل الله السلامة والعافية. قال: من رأى منكم تعود على الجماعة، يعني منكم شكون منكم أنتم شكون أنتم المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المسلمين مش يخاطب الكفار، الكفار خلاص الكفار أي واجب عليهم العبادة، واجب عليهم الصيام، واجب عليهم الزكاة، واجب عليهم الحج، واجب عليهم العمرة، واجب لكن مش مقبولة منهم، يتعذبوا كما داروهاش ويتعذبوا كما مش مسلمين، وكل يديروها يجازيهم ربي سما يجازيهمش في الاخره، يجازيهم بمتاع الدنيا. لهذا احنا ضغط يقول لك اوسع خارج والله غير عندهم العدل وربي عاطيهم. اي نعم ربي لا يظلم حتى واحد، ربي الكافر ويجازيه، بصح الكافر ما يجازيش في الاخره، يجازيه في الدنيا، يعطي له النار، يعطي له المعيشه، يعطي له الزين، يعطي له السكر، يعطي له الحطه، يعطي له. وحنا ولو سمر مده في الدنيا اولا تاعنا وفيها خلص. هذه نقولها بعض الناس يقول لكم عادين وعندهم الخير. اي نعم اعطاهم ربي في الدنيا، جزاهم ربي، عندهم العدل. ان الله ينصر الدوله العادله ولو كانت كافره، كفار وعندهم العدل، هم جزاهم ربي بلادهم مليحه ويخلوا بلادهم صالحين. بصح بعد نهار جهنم راح يتعطلوا، ما كاينش هذا النهار، يروحوا طول جهنم وبئس المصير، خالدين فيها ابدا. قال منكم اي من المسلمين منكر، كلمه منكر، من راى منكم منكرا، منكرا وهو اسم جامع لكل ما انكره الشرع ونهى عنه على وجه التحريم. اي حاجه شرعت احنا قلنا ماشي مليحه او حرمها لنا هذه المنكر وقيت عليها. اي حاجه شرع ما يشتهاش بالدرجه تاعنا، شرع ما يقبلهاش، شرع انكرها، شرع ما يشتهاش او توعد بعقابها، هذه تصير حرام. حرام هي منكر، وتم النهي عنه على وجه التحريم. قال فليغيره، التغيير وهو التبديل والتحويل، بيده وهي اليد، فإن لم يستطع فبلسانه وهو اللسان، يعني اللسان كناية عن الكلام. وانا دوك نزيد نفصل فيها، احنا دوك بكري كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير باللسان، لكن احنا دوك عندنا طرق، عندنا طرق نغير بها مش غير اللسان، تدخل مع اللسان. انسان عالم ايش الرسالة؟ حكم سب الله عز وجل مطوية ومدها، هذه تدخل، يدير خطبة تدخل، نجي لك وجها لوجه ونصحك، هذه باللسان، ندير درس كما راهم يديروا المشايخ اللي يديروا مواعظ تقرب وكذا، تدخل في هذه الأمور بالمعروف وينهوني عن المنكر، يعني مش غير باللسان برضه، كان أنا في يدير فيديو ونشوف في منصات التواصل هذه، في خير كثير، يدير رسالة وينشرها، يدير صورة هذا كما يعدها ويطروا كما ينشروها في المجموعات وفي كذا، هذه راهي هنا التغيير ويدخل في حكم اللسان. قال فإن لم يستطع، يعني لم يقدر، فبقلبه، وقلنا في رواية فليكرهه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا أضعف الإيمان هذه فيها كلام كبير، دخل فيها الإيمان، لكن مجمل العلماء قالوا مش أضعف الإيمان معناها المؤمن اللي ما يقدرش بيده وما يقدرش بلسانه، توجعه غير تقلبه وتحرك وتحرك، معناها مش مؤمن ولا إيمانه ضعيف، لا، وهذا أقله، وهذا أقل احتساب الأجر فيه، يعني مش أنه أضعف الإيمان معناها أنك مش مؤمن، ما دام جيش نظرتني بالدبزة وقلت لي لا تكفر على ربي وبعدها حكمني شاوشني وقلت الله يهديك لا تحرك قلبك، مش معناها مش مؤمن، معناها أقل حاجة، يعني أقل حاجة في الإيمان فيك أنك تكرهها بقلبك، وهذه هذه أضعفهم، لكن هذه واجب علينا سكر، واجب على اللي يهدر بلسانه، واجب على اللي يدير بيده، واجب هو الاخر ان يكره بقلبه. شرح مجمل الحديث، اي اظن الكلمات يعني المستشكلة او كذا، فليغير بيده اي فيحوله. هنا تحويل تولي مراتب تغيير المنكر، هنا بعض العلماء قالوا على ثلاثة وبعضهم قال على أربعة، احنا نتكلموا ديما بالتوسع على أربعة ونشوفها خا وخا ونستفيدوا منها ان شاء الله. فليغيره وانا بيده، هذه طريقة، طريقة انك بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، هذا ما فيش هضرة. دوكا المنكر هذاك لا نغيروه، نغيروه المنكر كيفه، نغيروه المنكر اقل منه، نغيروه الحاجة خير منه، نقص منه، هاي المرام تاعو كيف نغيروه؟ سنتكلم فيها باذن الله عز وجل. فليحوله، التحويل يكون الى معروف او الى منكر او الى اقل منكر او الى منكر اكثر منه عياذا بالله. فبقلبه وذلك بكراهته لذلك المنكر، يعني فليغيره بقلبه. وش معنى بقلبه؟ كيف نغير منكر بقلبي؟ معنى في قلبي راني ما نشتهيش وفي قلبي راني نكره هذا الشيء، هذا هو تغير المنكر، وهذا هو اقلهم، هذا هو الدرجه الاولى كما قالها الباندا تاع الكرتين، هذه هي الاقرا. قال من راى منكم منكرا فليغيره، فاوجب الشرع على من رأى منكرا أو سمع منكرا أو علم بمنكر أن يغيره. هذه ما فيهاش من رأى منكم منكرا فليغيره، هذه ما فيهاش، هذه للوجوب، للوجوب تغيير منكر واجب. هنا الرؤية أو السماع أو العلم، على بالي متأكد من القضية، ما سمعتش وما شفتش على بالي، وكان قرآن كان أدلة ما نقدرش نعطيكم غير كل أمثلة، ولكن أمثلة لازم نديوها في اسم الدوار هذا بتعرفوا. تكاين واحد ما شفتوش باللي هو يدير وما سمعش بسك على بالك بيه، على بالك بيه، على بالك بيه، بالك بيه، بالك بيه. هذا رب نص ولا روح نغير المنكر تاعو، شنو هنا نغير المنكر تاعو حتى نحكموا في المنكر تاعو، وكاين بالأسلوب. شنو روح لي أنا اللي جيت نغير المنكر وندير منكر أشد منه، هذه اللي كنا نقولوا عليها المراتب أربع، أنا ما نغيرش خالتي، غير هاني روح برك تجي حتى من التسليطة تاعك تجي بدار وهاني روح يعني تجي النتيجة تكل على ربي، ولا تجي مفسدة أكثر منها ما عنده مدك لها. قال أوجب عليه أن يستقبحه وأن يحذر منه، هذه بيده، وأن ينكره ويسعى إلى تغييره، فإنكار المنكر واجب على الاستطاعة، هذه بيده، هذه بيده، تغيير المنكر بيده ما تصحش الناس أصلا، كاين الناس تصلح لهم وكاين الناس ما تصلحهمش، على قدر الاستطاعة. أول واحد تصلح له وواحد يقريب معه هو ولي الأمر، ولي الأمر كان احنا بالنسبة لنا هو الراية، قانون بيده والسلطة بيده والمسؤولية بيده، هذا واجب عليه عند الله عز وجل يغير الموقع، يلقي يهدر جريمة يهدر مباشرة حتى يشارعه. أنا ما خلصش نديرها، أنا تدخل في مرتبتين، أنا والشيخ صلاح نولي في مرتبتين، فبلسانه أنا عندي المنبر عندي الميكروفون نقدر نهضر فيه، بصح ولي الأمر والسلطان كما كنا نهضر على الدنيا طيح في ربي الشيخ عياذا بالله، استغفر الله وتوبوا له. أنا في الطريق نكون ضري نقولوا خاف ربي يقول باين بلي أكرمكم الله وأعزكم الله في وجه زرق، باين بلي كان مخدر يعني مش نقدر فيه، بس باين إنسان الله موسى تشوفه ورقيه كيف أنه نسأل الله السلامة والعافية. مش لا مش كافر، مسلم مسلم وعاصي، هذا مسلم عاصي، ها مش كافر، لا مسلم عاصي، حتى اللي يشرب المخدرات واللي يزني واللي يسرق واللي يدير الربا اللي يدير المناكير او كل هذا مسلم، هذا ولا اله الا الله، نهار يموت نغسلوه ونكفنوه وندعيه له ونصلي عليه ونديه للمقبره ونقول ونقولوا يا ربي اغفر ما فيهاش الا ان يكون كافرا، يكفر بربي على ما صلي عليه ما نغسلوه ونكفنوه من ولاده ما يقتلوش منه، بس الانسان يدير المضيقات وكل نقول له راك هارب لها بويها وراك مشكل كبير وراك تستحق جهنم، بس جهنم مش يدينا، ربي يعذبك او يعفو عليك. عندك حديث البطاقة، حديث البطاقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربي يسأل ملكته وكش ما معاه ولا ما معاه ولا لا كائن معاه، لا إله إلا الله محمد يضحى الله عز وجل في الميزان يوم القيامة، قال لك فتلت في الجهة الأخرى لا إله إلا الله تتحق فوق الكفة اللي تربط كفة الأرض الذنوب المعاصي كذا راح. فهذا ما يعني أن يقول المرجئة قال لا ينفع مع الإيمان يا أو كان يقولها بعض الطوائف قال لك ما دامك تقول لا إله محمد دير كلش تزرد بكلش لا لا الله عنا من تعطي نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بعض العلماء قالوا تعطي مكر لكن بعضنا يوما بعضنا يومين بعضنا بعضنا بعض، وكان يدخل 70,000 من أمتي يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب في حديث آخر مع كل 70,000 يعني يا رب عم الله 90 مليون يدخل الجنة مباشرة وموش منا ومناخ لقب بأدم أرواح يعني من ها خلق ربي آدم وبكر روح بلكن آلاف ملايير ممليار. صلى الله عز وجل يكون منه وعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد افتكاكه وبعد خطايا حديث مرة الله مسأل. قال فإن لم يستطع فبلسانه، قلنا هذا يكون لولي الأمر نعطيها مثال أو ما يحل محله القاضي جدرمي عسكري معلم القرآن عند ولادة تاعو الولادة تاعو في المسجد الوالد في داره الأم مع ولادها هذه تغير بيدها كيف المرأة بنها يطيح في ربك شجية تضحكه يا وحش المولدية مش ماذا لازم تسيو هذا لازم تسيو ما فيهاش هذا مرة قرص وآداب الضرب حنا نهرد نضرب الوجه وما يجوز نضرب الوجه خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن كنت ضاربا فاضرب إلى الأكساف والأرداف هذا هو نضرب حنا أعطيه هناك التخف الحم وأعطيه هناك حنا يعطيه الوجه تبتيه الوجه لك على وجه وفي نهي نضرب الوجه حتى مرتك وولادك ما يجيش نضرب الوجه حتى ملعب ما يجيش نضرب الوجه صلى الله عليه وسلم ويتقص معك يوم القيامة. قلنا والوالد مع أبنائه ورب البيت في بيته والمعلم مع طلابه يعني المعلم يدخل فيه الشيخ الجامع يدخل فيه المعلم في المدرسة مع مدرسة التمرين مدرسة علاقيها الوالد يعطيه بيده فيكون التغيير باليد وإزالة المنكر وتغييره وقد يلحق ذلك تأديب من يفعل ذلك إن كان في ذلك مصلحة راجحة. هذا ذلك أن يعيش رب الشيخ دلوا محضر وعبوا للسلونة وغرموا في الليل هذا من التأديب ليش تحكم غير تقولوا أروح لها لا تصرب ربي لا تدير لا تدير لا تدير وما أحسن تردو لا هذا عقبه كما نسيت واحد الكلمة يقولوها يعرف يعرف الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تولى. ثم قال فإن لم يستطع بلسانه وهذا في المرتبة الثانية لو يقولنا بيكون قادر هنا وتكون لمصلحة لمصلحة يعني إلى عاد مش قادر ما يقدمش وبعضهم قال بعلمي الإنسان ما عندوش علم يعرفوه ويجي واحد ده حاجة صار ما يجوزش يروح ليه يجي يهضر له ما عندوش له يقنعه باللي حرام والله ما يجوز والله يجي يغيرها له باليد هو ما يقدرش هنا ما تغيرهاش لأنك ما تشكب إن هذا المكان. قالوا بعض أهل العلم قال بعلم لازم تكون في علم. قال فإن لم يستطع فبلسانه يعني هذه المرتبة الثانية لعدم قدرة تغيير المنكر باليد وهذه يدخل فيها الدعاء كما قالها بعضهم قال نحن دعاة ولسنا قضاة الداعي هذه يجي يقول لك خالتي مجوز أي كذا أي كذا بصح مش قاضي يحكم عليه قاضي هو ولي الأمر وما أسأل منه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يستطع فبلسانه قال معناه من لم يستطع إنكار المنكر بيده لعدم قدرته أو أنه ليس أهلا من هذه المرتبة أو الدرجة أنكر بلسانه والإنكار باللسان يكون من النصح يعني مناصحة اللسان يتكلم به فينصح به ويكون بالبيان والتحذير فيقول الرجل لأخيه أو لأخته إن هذا حرام وهذا لا يجوز ويحذره من سخط الله وعقوبته ويدخل كذلك في الإنكار باللسان كما قلنا ذبيب المحاضرات وتأليف الكتب والمطويات وهذا التغيير أيضا متعلق بالقدرة والاستطاعة هو والذي قبله يعني بيدك فإنه مبني على العلم كما كنت نقول فلا يجوز إنكار المنكر إلا بالعلم أنه منكر في الشرع يعني إنسان بجيل تقول له خويا هذه مش مليحة لازم تكون مش مليحة في الشرع صح مش إنسان تلقى الإنسان لابس مليح وزين قلب أخطر تقول له مش مليحة لا قلنا حرم عن زينة الله الإنسان غني يلبس عليه ويلبس مليح ويكون مليح ويشرب مليح تقول له خويا رد بيت من الغرور رد بيت من الكبر رد بيت يستهوي في الشيطان وتولي تشوف الناس أكرمك الله زبان توالي أنا ممكن تحذرني تجي تقول لي تلاه تلبس مليح دارك تشوف مليح عندكش حق تحذرني هذه لأن هذه لا ينكرها الشرع حاجة معلومة في الشرع بأنها منكرة معلومة بأن الشرع ما يشتهاش هذه تجي تحذرني منها. ثم قال في آخر الكلام فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني إذا ما قدرت تغير بيدك وبلسانك لازم تغير بقلبك وذلك هذا أقل ما يجب على المؤمن. فقال من لم يستطع الإنكار لا بيده ولا بلسانه انتقل الى الفرض الواجب. كما قلت لكم قبل ما كانش واحد يقول لك انا حاجه اللي تشرع ماشي مليحه وانا لازم ما يهمنيش. لازم تكرها بقلبك، لازم واجبه لا ما درتهاش وما قريتهاش بقلبك واستحسنها قلبك، ايمانك راه في الحضيض، نسال الله السلامه والعافيه. قال انتقل الى الفرض الواجب الذي لا يسقط ابدا وهو بغض المنكر وكرهته. ما كانش مؤمن يجي يقول لكم انا الحاجه اللي حليك يا واش يهمكيها ولا غتعافيها شويه على الله سبحانه. ما نقولوش انك مؤمن، بس نقول لك ايمانك اثر في الحضيض. لازم اي مؤمن الحاجه الشرعيه، الحاجه اللي مش مليح، الحاجه الخبيثه، الحاجه الخارجه في الدين ليكرهها الدين، قصدي هنا لازم تكرهها بقلبك. هذه واجب ما فيهاش هضره، ولا تقدر تغير بلسانك هذا خير، ولا تتغير بيدك هذا خيرين، هذه افضلهم المرتبه الاولى. ويجب عليه ان يعتقد انه محرم وانه منكر، وهذا اقل درجات الايمان. فمن لم ينكر بقلبه فانه على خطر عظيم، ونقول له انه عندك خلل في الايمان. ان تعبوا بعيد قوي لا مخدرات تشتيها ما تكرهها الله سبحانه. الا قلت تلقى باطه قدامك تعيها تعيها قلبك على خير ان شاء الله عز وجل. لا قدرت لقيت واحد الزباطه اهدر معاه، لقيته تعرف وبنت نحيها واعطيه بروك له، هذا هو خير، هذا هو تغيير بيك. ما قدرتش نحيها قال لك لا هاي ما تجوز هاي حرام. تلقاها حول هذا ما تبيعش فيها، نحيها بطريقه هزها بكره تحطها بكره تحطها ما تجوزش. نسال الله السلامه والعافيه. خدموا بهذه مراتب التغيير. سمع ابن مسعود رجلا رضي الله، سمع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه رجلا يقول هلك من لم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود، كان ابن مسعود قال يا جماعه في القرون الاولى او ينطبق علينا 100%، قال هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. يوشك، هذه القاضيه، يوشك من عاش منكم ان يرى منكرا لا يستطيع له تغييرا. احنا راه نشوفوا خلاص، راه نشوفوا المنكر قدامنا في ولادنا، في ولاد جيراننا غير ما نهضروش، هبط راسه ومشي. عاجب لك الصوت عاجب لك الطوموبيل برد، عاجب لغناك والله ما يهضر معاها واحد. عليها خلاص. هاي فينا، قال لك يوشك في زمن عبد المجريد، احنا دوك رانا نخبطوا فيها، شوفوا مو بيقاس قدامنا، ما نقدروش، رانا اثمنا خلاص. تقدر تغير بيدك، تغيرها بيدك، ابنك والخوك، جارك وبختك بنتك. هذا قدامي واحد ما قدرش يتكلم بلسانه، يا وليدي اتق الله خاف ربي، نسال الله السلامه. اضعفها قلبك، احنا قلوبنا عدو ما يتحركوش، نسال الله السلامه والعافيه. فان هذا دليل على ان خصال الايمان تتفاوت. يعني الانسان عنده الايمان طالع يقدر يغير بيده، انسان شويه بلسانه، انسان ضعيف مره هذه لازمه. مراتب تغيير المنكر على 4 درجات ونختم بها. أن يزول ويخلفه ضده، هذه كلمة شوية نقول شديدة. تغير المنكر لحاجة مليحة، إنسان ما يصليش ويشرب المخدرات، تروح تحبس المخدرات تجيب ويصلي، هذه العلامة الكاملة. تغيير المنكر بما هو ضده، يعني تغيير المنكر بحاجة معروفة، هذه هي الدرجة الأولى، هذا اللي أروى على خير كبير. قال أن يزول ويزيل المنكر ولا يخلفه شيء. إنسان كان ما يصليش، أنا أعطيكم أمثلة فقط، ويشرب المخدرات، تبعته تبعته تبعته حتى نسيت المخدرات، بس ما قلتوش يصلي، هذا ثاني خير عظيم. قول أخرين، هذا هو جديد، قول أخرين مطلق فيه أهل العلم، قال أن يقل منه أو يزله بالكلية. فإذا زاله بالكلية هذا خير. إنسان شاب ما عرفه أنا آخر نهار يضرب 5 بوارة دخان عيلة مخدرات، نسأل الله السلامة، ولا الكاشي ولا خير، تروح أنت تتبعه بشي بشي نقص له عاد يوكل حبة في النهار، هذا خير. نفسه مازال في المعصية أو مازال أبقى معاه وتتبعه بإذن الله تنسي هذا. إنسان ما يصليش مرة وبعد يصلي يلعب يصلي يتهاني، يقلب ويصلي بشي يتهاني، تروح تصلي بكرة تهاني، بس خلاص بشوي بشوي تنسي. والأخير الذي هو الشر، وهو أن يزيل المنكر بمنكر هو أشد منه، هذا ما يجوزش، هذا اللي يدخوك كان يشرب المخدرات ورحت فيه وما جيتوش بالأسلوب اللين ولقيته ولا يطيح يا ربي حشيش، هذا ما تروحش ليه، خليه مع الزلطة خير، خير من يفر بربي، لأن الناس أنا مش عارفين أو يكفر بربي أو كفر وأمر عقيدة ويشرب المخدرات راي معصية أو المخدرات يغفر لك ربي والشراب يغفر لك ربي والزنا يغفر لك ربي بس حنك تكفر بربي وما تصليش أو شيء عظيم أبقى في المخدرات واللي تصلي نقبلوك تفضل طيش الجامع مش في عينا يعني بعد ذلك تحبس لك حنا الناس يعني يلقى يكفر بربي يهدف لها شكي جهاز دخل يبني هج هذه معصية أو يجوز لك ربي عليها ويغفرك عليها مش عايز يقول لك لقى الشيخة ويحل لنا ما يجوز وحرام لكن لازم نفهم اللي فاه نق بلي كان أمور كعقيدة لما ترتب عليها جنة ونار مخلد والله مش مخلد وكان أمور كمعاصي يعني يعذبك الله عز وجل لكن تخلد في الجنة صلى الله عز وجل أن جعلنا من أهل الجنان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.